أي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسم سم الله والعلوي المنتمى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله بدأ تعريف بعد بسملة طبعا بذكر اسمه التعريف به، لأنهم يقولون إن العلوم تنقسم إلى قسمين: علم عقلي لا يحتاج إلى معرفة قائله، لأن ما كان برهانه في ذاته لا يحتاج إلى معرفة قائله إلا على سبيل الكمال. وأما العلوم النقلية فإن قوتها تستمد من عدالة ناقلها التي تحتاج لمعرفة القائل. نعم. ولذلك في يذكرون في شروط تقليد الأقوال الضعيفة عن شرطها معرفة القائل حتى يعلم هل يصح تقليده أم لا. قال يقول عبد الله، وعبد الله هنا المراد من كان هذا صفة له، كان عبدا لله تعالى. من العبد هنا مركب إضافي غير علم، بس من هو صفة له، معنى من هو عبد الله. نعم. وهو ارتسم، وهو الضمير راجع لعبد الله باستخدام، راجع له باعتبار الاسم، معنى وهذا له، وهذا الذي ارتسم اسم له، يعني لأنه سماه به أبوه، باسمه أو علمه عبد الله. نعم. والعلوي بالمنتمى نسبة إلى علي بن أبي طالب، إلى هذه القبيلة التي يرتفع نسبها إلى علي. نعم. الحمد لله على ما فاض من الجدل. الحمد لله هو مقول القول. يقول عبد الله الحمد لله، والحمد الوصف الجميل على وجه التعظيم، الوصف الجميل على الجميل على وجه التعظيم والتبجيل. الحمد لله على ما فاض، على ما فاض، فاض السالم، فاض الوادي السالم. نعم. معنى ما حصل، ما جاء من الخير الكثير. نعم. من الجدل صلى الله عليه وسلم. نعم. من الجدل الذي جدال نفع، جدال مطأ. المراد به ما حصل من الخير الكثير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لي ظهورا غاض قبل ذلك، غاض نقص، ما تغيض الأرحام وما تزدأ. نعم. وجعل الفرع والأصول، جعل الفرع والأصول فيها براعة استهلال، أن يأتي المؤلف في أول كتابه بما يشعر مقصوده، لأن هذا علم الأصول، وهذا مناسب لذكر الأصول والفروع التي تنبني على الأصول. نعم. من يرومون إليها، من يرومون إليها يطلبها محصولة معنى حاصل، محصولة معنى حاصل، وإن كان محصول أيضا مصدر يأتي معنى، يأتي معنى معنى معنى معنى الحصول. نعم. وشادد الدين بمن ساد الورى، شادد معنى بناه أصلا، شادد البناء معنى طلعه الشيد الطين. وشادد الدين، والدين والإسلام والإيمان والإحسان، زي حديث جبريل، هذا جبريل تأكل حديث عمر، هذا جبريل تأكل يعلمكم دينكم، وهو سأل عن الثلاثة. بمن ساد الورى، من ساد الورى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد الأولين والآخر، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، والسيد من يلتجأ لي في الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتجأ لي في أعظم الشدائد، حينما يشكو الناس هو الموقف. فهو المجلي والوراء، المجلي يستبق في خيل حلبة، سباق الخيل في حلبتها، السابق منها يسمى مجليا، ويريه المصلي، لها ترتيب عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم السابق لأنه أفضل ومخلوق. والوراء، الوراء الخلق، إلى وراء معنى خلفهم خلفه. محمد منور القلوب، محمد بدل من ساد، من ساد الوراء. محمد منور القلوب الإيمان. نعم. وكاشف الكرب، وكاشف الكرب عند الكروب، من عظم الكروب ما ينزل بالناس في هو الموقف، وهو يكشف هذا الكرب، ويكشف كروبا أخرى بشفاعات أخرى، شفاعاته كثير. هناك ما يختص به اللي هو شفاعة العلماء، هناك ما يشارك به الأنبياء والصالحون. نعم. صلى عليه ربنا وسلم، صلاة رحمة وقارنة الشريف والسلام والأمان. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه تمام، من لشرعه تمام، من تسمى لشرعه اللي هو التابعون بإحسان. نعم. هذا وحين قد رأيت المذهب، هذا فصل خطاب انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. حين قد رأيت المذهب ألف العهد، العهد المذهب هنا مذهب مالك، لأنه لا يعرف بيد المغربي غيره. نعم. حين رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهب، قد ألف في ذات القاضعيات في أول كتابه ترتيب المدارك في مرشحات إلى مذهب مالك. نعم. وذكر منها كثير، وسيتعرض لها الناوم في آخر الكتاب، آخر التقليد. نعم. وما سواه مثل عنق مغرب، قام مغرب قام على ما سوى هذا المذهب في هذه البلاد، مثل عنق مغرب شيء يسمع ولا يرى. عنق مغرب طائر يروي المثل فيما يسمع ولا يرى، لا وجود له، يقول طارت في الجو عنق مغرب، مع أنه كان لا حقة لا وجود له، لأنه لا يوجد من الشيوخ من تأخذ عنه هذه المذاهب، وحتى كتبها ما كانت موجودة هنا، ولا على فرض وجودها لابد من أخذها عن عن شيوخها عن أهلها. نعم وأهلها غير موجودين. نعم في كل قطر من نواحي المغرب. نعم المغرب الكبير. نعم المغرب الكبير من طيروان إلى هنا. نعم أردت أن أجمع من أصوله. لما كان هذا المذهب هو السائد المعروف وله مرشحات كثيرة، أراد أن يجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله أي فروعه. أنا ما يحتاج له ذي الفروع، لأن الحقيقة الفروع معرفتها تحتاج إلى معرفة الأصول. نعم منتبذا عن مقصد ما ذكر، قال إن هناك عادة كانت عند بعض المؤلفين في الأصول أنهم يبدأون بمقدمات منطقية ويتعرضون في كتبهم لبعض المباحث المتعلقة بفنون أخرى كمثل الحقة والمجاز يطيلون فيهما، وهذه مباحث علم البيان، ويتعرضون كذلك لكذلك لمعاني الأدوات، وهذه من باحث النحو. قال إن هذه المسائل هو هنا لم يتعرض لها لأنها شأن تعرض لها في محلها، فيذكرها هنا تطويل على الطالب غير فائدة، فلا يغني يذكرها هنا عن تعرض لها هناك، فحالها إلى محلها. منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى فنون، معناها مباحث من فنون أخرى ينبغي دراستها في ذلك الفن غيره محررا مسائل هذا الفن. سميته مراقي السعودي. نعم سميته مراقي السعودي جمع مرقاتل ما يقع عليه كالسلم. السعود جمع سعد من السعادة، كانوا سعادة لقارئه لمبتغي الرقي والصعود. والسعودي إلى سماء الفن كان الفن لصعوبته كالسماء يمتنع الوصول إليه إلى بمرقاتل، وكان هذا النظم سلم من قرأه شيئا فشيئا فكأنه ينتقل درجة بدرجة إلى أعلى. نعم استوهب الله الكريم المدد. استوهب الله الكريم أسأله كريم المدد الزيادة. نعم ونفعه للقارئين أبدا، وأن ينفع به القارئين، لأنه إذا انتفع به القارئ وكتب له وجه ذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاثة من علوم بثه ويصدر الرجال. ومعروف عن العلم يبقى المؤلفات أبقى من التدريس لأن لا تموت بموت أصحابها. نعم الجوزي يقول الكتاب الولد المخلد. نعم صحيح. مقدمة. نعم مقدمة إيه مقدمة من قدم اللازم معنى تقدم لا تقدم يدي الله ورسوله. وربما قال مقدمة بالفتح لكن الكسر أشهر. وعلى أنه متعدي لأن المؤلف وقدمها بين يدي المطلوب. وهي هناك مقدمة فن وهناك مقدمة كتاب. مقدمة الكتاب هي الألفاظ اسم للألفاظ المقدمة أمام المطلوب لارتباط ارتباط بينها وبين مدلولاتها وبين الكتاب كيف مقدمة مختصر الشيخ خلي. وإن لم يتوقف الشروع في الفن على بصيرة عليها. ومقدمة الفن هي المدلولات التي يتوقف الشروع في الفن على بصيرة عليها. ابن أجرون. نعم نعم هكذا. وهذا يعتبر مقدمة فن الكتاب. نعم عايز مقدمة فن عتي يعرضون فيه لموضوعه وحده وغايته. لأن هذا لا يتم كمال تصور للفن إلا بمعرفته حتى يعرف ما هو ما يسعى في طلبه. نعم ممكن نقول هذا مقدمة فن وكتاب. مقدمة فن وكتاب ألفاظها مقدمة كتاب ومدلولاتها ليتوقف الشرع عليها مقدمة فن. نعم وبينهما معمول خصم وجهي بمقدمة فن ومقدمة الكتاب. نعم أول من ألفه في الكتب. نعم محمد بن هاشم بن الشافعي المطلب. قال إن أول من ألف جزاك الله خير. أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلب. قال إن أول من ألف في أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي المطلب. هو يعتبر نسبه المطلب بن عبد مناف أخو هاشم وغيره وسوف تتلف فيه أن كتب له عبد الرحمن المهدي من خراسان يطلب أن يجمع له شيئا في أصول الفقه. فكتب له كتب الرسالة رسالة الشافعية أول مولود في أصول الفقه ثم اتبع الناس بعد ذلك فيه. ولكن قلنا إن الناس عالة على الشافعي في أصول الفقه ومصطلح الحديث لأنه يعني أول من ألفه. لما جاء كان في العراق لكن لما جاء لمصر صحح فيها كثير كثير كثير طبعا وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. قال إن غيره من لكن هذا كانوا في جواب عن إشكال قد يرد. إذا كان مقصود من علم الأصول هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وهذه وظيفة المجتهدين. والمجتهدون كانوا موجودين قبل الشافعي، لا بد أن تكون هذه القواعد كانت موجودة. هي قواعد الاستنباط، والاستنباط كان موجودا لأن وجود المجتهدين من لدن الصحابة ثم التابعين ثم بعدهم. فكيف تكون قواعد؟ أول من وضعها الشافعي قال إن هؤلاء الذين سبقوا الشافعي كانوا يعرفون هذه القواعد سرقة، وإنما الذي حدث مع الشافعي هو الاصطلاح، وضع الاصطلاح كما حدث الاصطلاح مع سيبويه والخليل. ولكن القواعد النحوية كانت موجودة عند العرب، يحتاجون إلى معرفة هذه القواعد، ينطقون بلغتهم نطقا سليما من غير توقف على معرفته قواعد التي وضعها سيبويه. نعم. ثم أيضا جمعوها في كتاب مستقل. نعم جمعوها في كتاب حتى يرجع إليها لما مثلا انتشرت العجمة، واحتيج مثلا لوضع الضوابط، الضوابط في كل شيء، وضع الضوابط في النحو، وضع الضوابط حتى في الاستنباط. نعم وضع الضوابط حتى في، وهي قديمة، وضع الضوابط حتى في التفكير وهو علم المنطق، وضع ضوابط للتفكير حتى لأن الإنسان معصوم في فكره، يحتاج إلى ضوابط لأن إذا شرع عليه الفكر يكون نتائجه صحيحة وإلا تكون عقيمة. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هو هنا ذكر من المبادئ أول الواضع، وذكر الموضوع، وذكر الحد، هذا هو ما ذكر من من من من مبادئ الفن. قال إن مواضيع الموضوع من من من مبادئ الموضوع، وقال موضوع كل فن ما يبحث عن عوارض ذاتية، معناه الموضوع الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه، عن ما يعرض لذلك الشيء ذاته. أخذ هناك العوارض الذاتية وهناك العوارض الغريبة. كيف مثلا كيف علم الطب موضوع مثلا بدل الحيوان، جسم الحيوان، لكن يبحث فيما يعرض لهذا الجسم من عوارض سقم، صحة، حرارة، برودة، كذا. علم الفقه موضوع أفعال المكلفين، يبحث فيها الفقيه عما يعرض هذا الفعل من حرمة، من وجوب، من إكراه، من ندب، من إباحة. أصول الفقه أيضا موضوعه الأدلة والأحكام، يبحث فيها عما يعرض لهذه الأدلة أو هذه الأحكام من عوارض ذاتية. نعم وهذا أكون موضوع الأمر، أكون موضوع الأمرين معا، نظرا لأن من نظر في هذه القواعد المدونة في أصول الفقه وجد منها ما هو كلام عن الأدلة وهو الأكثر، لكن وجد فيها أيضا ما هو حديث عن الأحكام، كيف تعريف الحكم وتقسيماته إلى غير ذلك، حديث عن الأحكام. إذن لولا أن جعل الأمرين موضوعا لأن كلهم تحدثوا عنهم، وكونوا هذه فقط مسموع وقيل عن لا عن موضوع الأدلة والأحكام إنما يتعرض لها تبعا لأن هي المقصودة، مقصود إثباتها بالأدلة. فقبل ما نريد أن نثبته بالدليل يبغى أن يكون متصورا عندنا، ولذلك كان حديثهم عن الأحكام لا من حيث التصور فقط، تصورها لا لا لا لا لا لا, لا من حيث أخرى، معناه لابد أن يكون العلم الحكم التصور، الإجاب، الندب، كذا وكذا، لأن هذه التي يقصد إثباتها بالأدلة، قواعد الأصول إنما يعد إثباتها لهذه الأحكام، لابد أن تكون الأحكام متصورة. نعم الأحكام. وهذا الثاني هو موضوع مثل الجمهور عن الأدلة هي الموضوع، لأنه هو المقصود بالأصالة، والأحكام إنما المقصود بالتبعي، والمعتبر ما هو المقصود بالأصالة اللي هو الأدلة، الحديث عنها بالأصالة. نعم أصول الفقه. أصول الفقه نعم أصوله معناه مراد الأصول هنا حده، أراد أن يحده، هو تعريف أصول الفقه يعرف تعريفين باعتباره مركب إضافي، مركب من جزئين أصول وفقه، ويعتبر باعتباره لقبة لا دلالة الجزئية على الجزئي معناه، علم، علم مفرد لا ليس مركبة، لكن في عبد الشمس علم على آله ذاتي، عبد الرحمن علم على معين، إذن لا دلالة الجزئية على الجزئي معناه فهو بهذا الاعتبار مفرد. إذن وهو هنا بدأ بالثاني واعتباره لقبا على هذه القواعد المدونة في الكتب. نعم وصوله دلائل الإجمال، الدلائل، دلائل وصول قاع وصول الفقه، دلائل، دلائل إجمالية. والدلائل هنا يعني لو لا من الضيق والنظم ينبغي أن يقول دلائل الفقه الإجمالية، لأن ما كل دليل إجمالي علم أصول، أدلة النحو إجمالية ولا ليست أصولا، معناه دلائل الفقه الإجمالية. لكن حذف هنا ضرورة فقط، قال أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية، ومعنى الإجمالية معناها التي لا تعين مسألة من مسألة، كيف كون الأمر الوجوب هذا، هذا سواء كان الأمر بالصلاة أو بزكاة أو بحج أو بالصامين أو كذا أو كذا لا يعين مسألته. معناها هو الدليل إجمال. هو الدليل محله هو موجود إلا تفصيلي كيف أقيم الصلاة. لكن هذا الدليل التفصيلي عنده جهتان، جهة إجمالية وهو كونه مطلق الأمر، هذه ناحية إجمالية وهي جهة بحث الأصولي، وهناك جهة تفصيلية وهو كونه متعين بالصلاة بخصوصها وهذا وجهة نظرها الفقهاء. نعم، فليس التغير بين الإجمالية والتفصيلية تغير بالذات بالاعتبار، هو شيء واحد لكن له جهة. نعم، وطرق الترجيحي قيدتان، ولما كانت هذه الأدلة التي يستنبط منها الفقه في غالبها ظنية، عمومات ظنية، أوامر تحتمل وجوه تحتمل ندبة كذا وكذا، هي كلها من كلها ظنية أو غالبها لقطعيات قليلة، والظن يقبل التعارض لأنه من ضرورات الاحتمال، كل ظن يحتمل النقيضة فيقام لك احتمال عدمه، صارت هناك تقول التعارض، فهي تعارض لها دليلان. لابد أيضا من معرفة الطرق التي يمكن أن نهمل أحد الدليلين ونعمل الآخر، وهو طرق الترجيح. نعم، قيد التالي معناه أصول الفقه هو عبارة عن الدلة الإجمالية وطرق الترجيح بينها عدة تعارض. وما للاجتهاد من شرط وضع، إذا كان هذا موظفة المجتهد هو اللي يستنبط الحكم من هذه الأدلة الإجمالية وهو اللي يعرف وجوه الترجيح، لابد أن نعرف من المجتهد وما شروط الاجتهاد، صار لأجل ذلك يتعرضون لكتاب الاجتهاد والاجتهاد وما قابله هو التقليد وما يستند لهما من استفتاء وإفتاء. نعم، ويطلق الأصل على مقدرجة. نعم، يعني هذا هو تعريفه اللقبي، أما تعريفه باعتباره مركب إضافي فهو أصل وفق، أصول وفق، أصول جمع أصله. الأصل لغة ما يبنى على الشيء حسا كالجدار السقفي أو معنى كمحقة المجاز، وفي الاصطلاح يطرق على الحال الراجح، على الصورة الراجحة، ويطرق الأصل على ما قد رجع، كيف نقول الأصل براءة الذمة يعني هي الراجحة، الأصل بقاء ما كان على ما كان لأن هذا هو الراجح، وقد يطرق الأصل على القاعدة المستمرة، كيف يقولون مثلا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل هو حرمة الميتة وهذه القاعدة ما زالت مستمرة، والرخص كلها بهذا الاعتبار على خلاف الأصل، الأصل هنا اللي هو القاعدة المستمرة. نعم، فالفرع، الفرع، نعم، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب المطلقة، الفرع هنا ذكره فقط لما ذكر الأصل والفرع يقابله ينبني عليه استطرد تعريفه. قال الفرع هو الفرع في اصطلاحهم ويكون يقول علم الفرع هو حكم الله، حكم الشرع المتعلق بفعل المكلف، كيف نقول الصلاة واجبة هذا فرع، الضحى مندوبة هذا فرع، الخمر حرام هذا فرع، يتعلق الحكم بفعله هذا يسمون ذلك فرع، فحكم الشرع تعلق بصفة كندب أو وجوب أو تحريم، هذا مثال للحكم، الحكم الشرعي كندب المطلق، ندب هنا مثال للحكم، حكم الشرع قد تعلق كيف ندب، مطلقة هنا بالفعل مطلقة سواء كان فعله قلبيا أو بدنيا، بدنيا كيف يصل أفعال بدنية أو قلبية كبنية نية واجبته، هذا حكم تعلق بفعل قلبي. نعم، الحسد حرام هذا فعل تعلق بفعل قلبي. نعم، حتى الكبر، الكبر، كبر القلب وإظهار العلامات على طبعا الكبر، كبر، كبر، ولذلك يقولون قاعد دائما يقولون ذنوب القلوب يشد من ذنوب البدن، لأن ذنب البدن يأتي وينقطع، انقطع القلب، ذنب القلبي دائم ملازم، الكبر ملازم صاحبي دائم. نعم، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنامي، يعني هو على عرفه لنا الأصل، والجزء الثاني هو أصول الفقه، ما يعرف الفقه، الفقه من فقه معنى فهم، لكن لا تفقون تسبيحها تفهمون، هو الفقه والعلم والطب والشعر الفاظ مترادفة كلها معنى الفهم، لكن اشتهرت اشتهر غلبت كل من بعضها على بعض الفهم الخاصة، كيف الطب مثلا ما يتعلق بالبدن والشعر ما يتعلق بالوزن وهكذا، وإلا الأصل في اللغة واحد، وهو فقيها معنى فهمة وفقوها ما صار الفقه سجية وهو من الفقه المجتهد لأنه صار له مركة في في في في الفقه. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. إذا فقوا. فقوا. معنى فقوا مبالغة صار قصجيته. نعم. وفقها. نعم. وفقها. فقها من غالب غالب من غالبة الله. نعم. قال الفقه هو العلم بالأحكام. العلم بالأحكام. العلم هنا يشمل أظن. ليه غالب قاعد الفقه لا أظن. الأحكام هنا صيغة عموم. كانوا قالوا بجميع الأحكام. والحكم. الأحكام شو حكمه؟ والحكم إثبات أمر اليمين ونفيه عنه. المراد به هنا النسب التامة احتراز من النسب التقييدية كيف المضاف مع المضاف إليه والصفة مع الموصول. هذه نسبة في مجتمع على نسبة كنسبة تقييدية. الأحكام الشرعية معناها الأحكام التي مستردها الشرع معناها لا تعرف إلا قبل الشرع. خرج منك الأحكام العقلية كيف الواحد يصول هنا. الأحكام العادية كالنار محرقة. الأحكام الوضعية كيف الفاعل مرفوع عند النحات. الجوهر لابد أن يشغل حاجزا عند المتكلمين وهكذا. هذه أحكام مستردها أمر آخر. إذن ما العلم بها لا يسمى فقه لأنه ما علم بحكم شرعي للفعل. إذن نماها النامي للشرعي والفعلي معناها الشرعية الفعلية معناها العملية. خرج من ذلك الأحكام الشرعية الاعتقادية كيف يكون الله تعالى علمنا بكون الله تعالى سميعا بصيرا. هذا علم بحكم شرعي معناه مستنده الشرع لكن لا ليعمل به وإنما ليعتقد علمية وليس علمي وليس عملية. نعم هكذا. وأعمالنا أيضا خرج منها أعمالنا. خرج منها أعمالنا خلقكم وما تعملون. سأكون في التعريف الحكم إن شاء الله. نعم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفقه إنما هنامي أدلة التفصيل منها مكتسب. مكتسب هنا منها اللي هو العلم. الفقه العلم بالأحكام المكتسب الاكتساب صفة للعلم. خرج منك علم الله تعالى بالأحكام الشرعية العملية. هو تعريف سبكي والنظمة هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. ولكن ربما بعضهم يظن أن المكتسب أنا صفة للأحكام. لا هو المكتسب صفة للعلم. العلم بالأحكام الشرعية. الشرعية العملية. العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نعم صفة للعلم. العلم المكتسب لأن المضاف النعت المضاف لأن المضاف. نعم من أدلتها تفصيلية. تفصيلية جزاكم الله خيرا. خرج من ذلك علم الله تعالى بالأحكام الشرعية العملية. الله تعالى عالم بالأحكام الشرعية العملية وعلمه لا يسمى فقه لأنه هو مكتسب. وكذلك علم الأنبياء والملائكة جبريل هذا هو مكتسب هو إلا وحي يوحى. لأن الاكتساب هو العلم الحاصل بالنظري ترتيب المقدمات والانتقال من المبادئ إلى المطالب. وهذا لا يحصل هذا يحصل ما يحصل بالنسبة للمجتهدين. ولذلك يكون الفقه قاصر على الأحكام التي يستنبطها المجتهدون لأنه التي يدركونها بالاكتساب. صحيح. نعم. من أدلة التفصيلية قاعد هذا قيد ليس للإخراج وإنما هو ليس الاحتراز عن شيء وإنما هو لكشف لبيان الواقع صورة كاشف. لأن الاكتساب لا يكون إلا من أدلة تفصيلية. لا يكتسب الحكم إلا من دليل تفصيلي فتكون صفة صفة كاشفة. كاشفة صفة كاشفة. لا يكتسب الحكم إلا من دليل تفصيلي. نعم. قال خرج من هذا معرفة المقلدين مثل ما قرأ مثل مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. فقد عرف كثيرا من الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة تفصيلية لكن علمه هو بها ليس مكتسب من دليل تفصيل بل من دليل إجمال أنها أفتى بها المجتهد وما أفتى بها المجتهد وحكم الله تعالى في حقه. ولذلك أدلة الصلاة والصوم والحج والعبادات والمعاملات كلها لا من دليل هذا الدليل واحد ما عنده دليل عن لأن هذا أفتى به إمام مالك مثلا فاسألوا أهل الذكر أذكر أنك لا تعلمون ولم يحدد واحدا لكن ليس عنده على كل مسألة الدليل الخاص به. بينما الإمام مالك لو سئلك لابدا دليله على كل حكم على كل جزئيته. نعم. والعلم بالصلاح في ما قد ذهب. نحن قدمنا العلم بالأحكام والأحكام قدمنا صيغة عموم جمع المعرف من صيغ العموم. كانوا قال العلم جميع الأحكام ويرد على هذا إشكال. من الذي يعرف جمع الأحكام؟ لا أحد من المجتهدين يمكن أن يدعي معرفة جمع الأحكام. بل المجتهدون الأربعة اللي هم بقية مذاهبهم كلهم سئلوا وقالوا الأدلة. فكما يقول حاكم عالم جميع الأحكام، يقول العلم هناك بالملك الصلاحي، ما هو بالقوة، ما هو بالفعل، علم بالقوة. معنى الصلاحي لأن يعلم، معنى لو ملك يقتدر بها على معرفة الحكام ما لم يعلم، لأن العلم حاصل، علم الأحكام الشرعية حاصل له. إذن معناه العلم هناك العلم بالملك، ولذلك سيقول وكل من الملاحي أربعة يقول لا أدري، ولا ينافي ذلك أنهم عالمون بالأحكام الشرعية، العلم بالقوة، معنى لو نظروا لأمكنهم أن يعرفوا. نعم، هناك أحد العلماء ألف رسالة على أن الأئمة لا يحيطون علما بالسنة. نعم صحيح، حتى الأئمة أبو بكر وعمر صحيح لا يحيطوا بها إلا المبعوث بها. فالكل من أهل المناح الأربعة توقفاتهم كثيرة لأئمة توقفاتهم كثيرة، واستشاراتهم كثيرة، سؤالهم غيرهم واستشاراتهم بذلك. نعم، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري، فكن متبعا. وعليك إذا كان علم بالصلاحي فلا ينافي ذلك قول لا مجتهد لا أدري، لأنه المثبت معرفة العلم بالصلاحي، وذلك لا ينافي لا أدري، لأنه لا أدري معنى لا أعلم بالفعل، لا أعلم حكمها بالفعل. إمام مالك سئل عن هذه المسألة، سئل عن 48 مسألة، فقال فجاب 32 بلا أدري، هكذا الرواية الصحيحة التي ذكرها أبو عمر عبد البر بالسند. وإن كان شرح جمع الجوامع يقول أن سئل عن 40 مسألة فجاب 32 بلا أدري. نعم، اللي رواه أبو عمر عبد البر أظن في مقدمة التمهيد بسنده إلى مالك عن سؤال 48 مسألة فجاب 32 بلا أدري، وسئل أبو حنيفة باقي شاب بلا أدري، وسئل الشافعي، وهكذا كانت سنة العلماء. يشوفون مالك أتاه شخص من المغرب من الأندلس يسألوا عن مسألة، قال له ينتظر، مكث أيام ويتردد عليه ويقول له ينتظر، لما أطلع عليه قال أنا أتلك من بعيد، قال له لا أدري، قال له كيف أرجع إلى أهلي وأقول لهم أتيت لي مالك، قال لي أتيت أهلك ورجعت لهم وقال لهم أتيت لي مالك المدينة وسألته عن مسألة الفلانية وجابني لا أدري. آخر ما سئل أيضا في المدينة وقال لا تنظر إلى لحيتي ولا الاجتماع الناس حولي، والله لا أحسنه. قال لهم بعض الحاضرين والله ما رأيتك أحسن من هذا في جوابك هذا. نعم، قلنا لا أدري جنة العالم. نعم، وعليه أن يعلم جلساءه لا أدري. قال وإن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف إعلاما، حيث إنه مكلف به مكلف فذاك الحكم لديهم يعرف. نعم، هذا الصراع في تعريف الحكم عند الأصوليين. هو الحكم قدرنا أنه إذا تؤمن لأمن أنه فيه عنه، والحكم عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل مكلف من حيث هو مكلف، هذا هو اللي نظم، هذا هو تعريف سبكي ونظمه مع تغييرات أحدثها به. السبكي عبر بخطاب، خطاب الله المتعلق بفعل مكلف عدل السيد عبد الله تبع القرافي إلى كلام الله، قال أن الخطاب وهذا اعتراض للقرافي، يعني الخطاب قديم. نعم، المفاعل يفعل الفعل والمفاعل يقتضي المشاركة، معناها مخاطب موجود، وكلام الله تعالى لا موجود، قديم كلام الأزلي لا موجود معه، فتسميته خطاب فيه مجاز باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. وحدود صنع المجازات، لذلك عبر ربي كلام الحدود تصانع عن المجازات. نعم، لأن الحدود مقصود منها البيان، والمجازات قد تخفى، لذلك يقول الحدود تصانع عن المجازات. نعم، كلام الله إن تعلق متعلق بفعل مكلف خرج من ذلك متعلق بذات الله تعالى وصفاته، لا إله إلا هو خالق كل شيء، هذا خطاب متعلق بذاته وصفاته، لا ليس حكم شرعي، أو متعلق بذات المكلفين خلقناكم هم صورناكم، أو بالجمادات ويوم نسجر الجبال، هذا خطاب متعلق بالجمادات وبأعمالنا. نعم، والله متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث هو مكلف، كيف الله خلقكم ما تعملون، بل من حيث هو مخلوق لله تعالى. نعم، لكن هو سيدي الله هنا عبر ما يصح فعله، وسوكي قال بفعل مكلف، واعتدت عبارة سوكي باللي متعلق بفعل مكلف، الفعل حادث والخطاب قديم، كلام قديم. إذن قال ما يصح فعلا حتى لا يكون في مسجد. نعم. من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم الذي يعرف. نعم. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. ولا قال خطاب الله متعلق بفعل المكلف، ينبغي لا يكون لا يكون لا يدخل الصبي. لأن الصبي غير مكلف إجماع. ولذلك استدرك لأن مذهب المالكية أن الصبي مكلف بغير الواجب والحرام. فالأوامر في حقه مندوبات، والنواهي كلها في حقه مكروهات. قد كلف استدرك ذلك، قال قد كلف الصبي على الاعتمي على المختار بغير ما وجب والمحرم. نعم. وهو إلزام الذي يشقه أو طالبه فهذا بكل خلق. فهذا بكل خلق خلقه. نعم. تبقى هنا. تابع تابع تابع تشاهد. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل طلق. وهو اللي هو التكليف. قال إن التكليف اختلفوا فيه، هو إلزام ما في مشقة أو طلب ما في مشقة. إذا كان إلزام هو كلفة اللي هي المشقة، إذا كان إلزام ما في مشقة يكون خاصا بالواجب والحرام إلى إلزام في غيرهما من المندوب والمكروه والمباح. فهمت؟ وإذا كان طلب ما في مشقة يشمل المندوبة والمكروه، لكن لا تدخل إباحة قول واحد إلا طلب فيها. الطلب إنما هو في الواجب والحرام والمكروه والمندوب. نعم. وعلى كل حال نعم. لكنه ليس يفيد فرعا. لكن هذا خلاف لا ينبني عليه شيء. لا تضيق لفقد فرع درعا. فلا تضيق لفقد فرع. لا ينبني عليه شيء. ولا يقال تكليف الصبي. الصبي مأمور قول واحد عندنا. لكن هل نسمي هذا تكليفا أو لا نسمي تكليفا؟ إذا كان التكليف يطلقه إلا على ما فيه إلزام هذا نسميه تكليفا. إذا كان يطلقه وإذا كان يطلق على ما ما لا إلزام على الطلب على مطلق الطلب نسميه تكليفا. هو خلافه في التسمية يطلق له عليه. فهم؟ لأنه ينبني عليها عن كانوا نقول مخاطب أو غير مخاطب، هو مخاطب لكن مخاطب ندما فقط أو كراهة. والحكم ما به يجيء الشرع وأصله كل ما يضر المرء. قال إن الحكم لا حكم إلا لله. لا حكم إلا لله. الحكم هو تعرف الجزئين يؤذن بالحصر. تعرف الجزئين يؤذن بالحصر. الحكم هذا معرفة، وما به يجيء الشرع موصول أيضا معرفة. معنى عن الحكم لا يكون إلا من قبل الشرع، لقول الله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا أنه فيه رد على المعتزلة اللي قال إن العقل مثل يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية. نعم. وأصل كل ما يضر المنع. قال إنه بعد تقرر الشرائع لا أصل في في في في في ما ينفع الإذن، ولا أصل فيما يضر المنع حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. هذا هو الأصل، ما لم يقوم الدليل على خلاف ذلك. قد يقوم الدليل على أن الضار بعض الأحيان مباح، وعلى أن النافع قد يكون ممنوعا لعارض لدين آخر. نعم. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. قال إن ذو فترة بالفرع لا يراع، قال إن الفترة وهما ما كان بين النبيين بين النبيين فاتهم الأول ولم يدركوا الثاني، هذا لا يراعون معناه يفزعون بالفروع، معناه لا يخاطبون بها ولا يعاقبون على تركها في الصلاة والصوم وكذا وكذا. وأما الأصول الإيمان بالله تعالى وما يجب له فهذا في خلافه ومشاهوه، هل هذه الأمور يستقل العقل بإدراكها؟ لو لم يأتي نبي يرسل النبي وعاد نبي أمكن العقل أن يهتدي إليها فيكون مخاطبين أو لا فلا يكون مخاطبين. وعلى كل حال كل استدل بظواهر نفس لما بعض أهل الجاهلية في عمر بن لحي معروف عنه كان من فترة ومدح أيضا قسم الساعدة وكان معروف عنه كان من الجاهلية. نعم. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما جزما فإيجاب لدى ذي النقل. قال إن الخطاب المقتضي للفعل جزما معنى يطلب الفعل طالب الفعل جزما ما غير جواز تركه، هذا يسمى خطاب إيجابي ومتعلقه واجبه، الفعل الذي يتعلق به يسمى واجبا حينئذ. وأصله والوجوب أصله لغة السقوط فإذا وجب جنوبها منها وكله. نعم. وغيره الندب. وإذا كان الخطاب مقتضيا للفعل لا جزما فهو خطاب ندبي من ندبه إلى من دعاه إليه. يسألون أخاهم حين ندبهم للنائبات على ما قال برهان. نعم. وما الترك طلب. أما الخطاب المقتضي للترك جزمه فخطابه تحريمه. فهم؟ ومن التحريم الأصل من فإنها محرمة عليهم 40 سنة. نعم معناها منوعون منها. أولى مع الخصوصي أولى جزما، وهو نوعان، إما مع الخصوصي معناها تخصيصه بالطلب بطلب التركي، أولى مع الخصوصي بأن استفيد طلب تركه من الأمر بضده بتحصيل ضده، وطبعا ضد لا يجتمعان، سنبين ذلك. أولى قراء البيت أولى مع الخصوصي أولى فاعل أولى مع الخصوصي أولى أولى معنى أولى جزما، خطاب المقتضي للتركي لا جزما لا على سبيل الإجماع مع الخصوصي أي مع طلبه بخصوص مع طلب تركه بخصوصه، معنى ورد طلب بتركه بخصوصه أو لا أو لا لا بخصوصه، وهم طلب تركه لا بنهي عنه مثلا بخصوصه، وإنما استفيد من الأمر بضده، لأن أمر بالشيء نهي عن ضده الأول، كمثلا يا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الجلوس هنا قبل التحية مكروه، لأنه نهي عنه بخصوصه لا يجلس. والثاني كيف ترك الضحى، ليس هناك نهي بتركها عن ترك الضحى، لكن هناك أمر بها ويفهم الأمر بها عدم تركها الإباحة، هذا خلاف الأولى. الأول يسمونه كراهة والثاني يسمونه خلاف الأولى، لا يقول ذلك. أولى مع الخصوص أولى فعذا فعذا اللي هو الأخير الشرع القربي خلاف الأولى، اللي لا مع الخصوص وكراهة الخلال ذاك اللي هو الأول اللي مع الخصوص، هذا هو تقرير البيت. لذلك والإباحة الخطاب يستوى الفعل، قال إن الإباحة هي الخطاب الذي استوى فيه الفعل والترك، خطاب المسوي بين الفعل والترك، هذا يسمى خطاب إباحة. من باحة الدار من ساحتها، لأن فيه توسعة على المكلف. في استوى الفعل والاجتناب. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، قال إن هناك نوع من الإباحة مأخوذ من عدم ورود الدليل الشرعي، لأن الأصل عدم الأحكام، ما كنا معلمين حتى نبعث الرسول. فإذا لم يرد فيه شيء حكم خاص يبقى على الأصل اللي وعده الحكم، ويسمونه بالبراءة الأصلية وباستصحاب الأصل العدم الأصلي، يسمونه باستصحاب العدم الأصلي، ويسمونه بالبراءة الأصلية، وهي باحة عقلية. نعم ليست شرعية، هي ليست شرعية، ولك رفعها لا يسمى نسخة، لأن ما هو رفع حكم شرعي، رفع حكم عقلي، هذا في البراءة الأصلية. البراءة الأصلية ولا العقلية؟ لا هي البراءة الأصلية، لا هي الحكم عقلي رفعه. الفرق بينها وبين البراءة الشرعية أن البراءة الشرعية رفعها يسمى نسخة، لأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي، والعقلية لا، هو هو ابتداء شرعي على خلاف الأصل، ابتداء شرعي على خلاف الأصل. إذن هذا الإباحة الشرعية أو البراءة الأصلية يعني لا تدخل الحكم الشرعي، تدخل الحكم العقلي، العقلي حكم عقلي خارج على الأحكام الخمسة. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية الشرعي. وهي والجواز قد ترد، وهي ضمير رجع البراءة الإباحة الشرعية ما هي الإباحة العقلية. قال المتقدمون إن المتقدمين عندهم اصطلاح في الإباحة والجواز يطلقونهما على ما أذن في فعله، كل ما أذن في فعله يسمونه مباحا وجائزا، سواء كان إذن وجوبه أو ندبه أو إباحته، فتدخل هذه الأقسام كلها. هذا هو اصطلاح المتقدمين، وهي والجواز قد تعدها المطلقين دائما السلف عند المتقدمين. نعم وعلى تعود القسمة الثنائية ممنوع ولا جاي وجائز. نعم نقف هنا لباس لا باس لا على حسب لا لا ما عندي درس عند وقت لا كنت. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، كل يعم كل ذي تكليف. قال إن خطاب التكليف خطاب التكليف يشترط فيه العلم والوسع، العلم لقول الله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، والوسع لقول الله كل الله نسر الله وسعها، والعلم والوسع العلم يعني العلم الدعوة العلم بالحكم، لأن لو كلف بامتثال ما لم يعلم لكان تكليفا بالمحال، لو كلف الإنسان بامتثال ما لم يعلم لكان تكليفا بالمحال، لابد أن يعلم ويفهم الخطاب، يسمع الخطاب ويفهمه ليصح الامتثال. إذن هذا هو العلم، علم الخطاب وفهمه فهم؟ هذا شرط في التكليف، لأنه لو كل فهم ما لم يعلم أو لم يفهم لكان التكليف بالمحال، والله تعالى يكلف بالمحال. العلم والوسعو على المعروف، على المعروف معنى المشهور صحيح يعم كل تكليفي. أما اختلاف الوضع فالصحيح أنه لا يشترط في علم ولا وسع. ولذلك من أتلف مالنا وهو برجله وهو نائم مثلا، هل يضمنه بالإمام خطاب الوضع؟ لا يعترض في علم ولا وسع. أموال الطفل أيضا تزكى، تزكى نعم بخطاب الوضع. نعم. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، هو خطاب الوضع، هو الوضع لغة الجعل، وضع شيء جعله مكان كذا، جعل الشيء بإزاء شيء آخر، ومنه الوضع في وضع اللغاتي، إزاء اللفظ جعل اللفظ بإزاء المعنى، والأحكام بهذا الاعتبار موضوعة كلها لأنها من وضع الله تعالى، خطاب سواء كانت خطاب تكليف أو خطاب وضع، وتخصصها بهذا النوع من الأقسام من الأحكام، إنما هو مجرد اصطلاح. قال ثم خطاب الوضع هو قال خطاب الوضع أن يجعل الشارع على متى الحكم. كان يقول مثلا إذا وقع كذا في الوجود فعلوا أني حكمت بكذا، إذا زالت الشمس فقد وجدت الظهر، إذا بلغ المال نصابا فقد وجدت الزكاة، وهكذا. إذا استطاع المكلف وجد مالا يبلغه مكة فقد وجب عليه الحج إلى غير ذلك. نعم. أو ضده أو أنه أو ضده خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع مانع من الحكم أو فاسد أو ضده أو ضده اللي هو الصحيح. نعم. أو ضده أو أنه قد أوجب شيئا إما يكون سببا أو شرطه. قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، ما أوجب شيئا إما شرط وإما سبب. نعم. وهو من ذاك أعم مطلقة. قال إن خطاب الوضع أعم خطاب التكليف، لأن كل خطاب تكليف لا بد أن يقال إنه سبب أو شرط أو مانع أو سبب صحة نفسه، لأن يقال إنه خطاب تكليف. وقد يكون وقد يوجد خطاب الوضع دون خطاب تكليف، كيف موجبية الزوال لظهري هذا؟ هذا لا هذا لا خطأ، لا تكليف فيه بالنسبة للمكلف. المكلف. نعم. ليس في التوقيف. وقد يجتمع. في الزنا والسرقة. قال بعضهم وقال يجتمع نعم في الزنا والسرقة. وهو من ذاك أعم مطلقة، والفرض والواجب قد توافق. نعم الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلاف الأحناف، يرى أن الواجب ما ثبت بدليل نظامي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. ورواية الإمام أحمد أيضا. نعم. فقراءة شيء من القرآن في الصلاة هذا فرض عندهم لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وأما قراءة خصوص الفاتحة فواجب، لأنه ثبت بخبر الأحادي كل صلاة يقرأ فاتحة الكتاب. نعم. طيب، ولم ينبي على أن المالكية يقولون بالوجوب، يعني يفرقون في الحج بين الفرض والواجب، الركن والواجب. الركن الواجب ما ترتب عليه دم، هذا واجب، ما يجبر بالدم هذا واجب، وما لا يجبر ولا بد من اتيان به هذا عنده ركن. نعم. ما قالوا تقريبا أشبه الأحناف في هذه المنطقة. نعم. نعم. فقط. صحيح. كالحتم واللازم مكتوب ونا الفرض والواجب مثلهم الحتم. وهذه في الفاظ ورد في القرآن، كان عربك حتما ما قضية حتما أنا واجب. واللازم واللازم كيف ألزمكم وها وأنتم لها كارهة، يعني نجيبها مكتوب وما مكتوب كتب عليكم القصاص. نعم. في وما فيه اشتباه للكراهة التامة. قال يعني هو هناك الحرام والصرف، هناك الحلال البين، وبينها ظهور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. هاي يختلف العلماء في المشتبهات. قال ابن رشد هو اللي نظمه هنا عن المشتبهات الأمور المكروهة، لأنها واسطة بين الحرام البين والحلال البين. ليست حراما بينا لعدم الإثم في الفعل، وليست حلالا بينا لورد النهي عنها، فكانت واسطة بين ذلك وذلك. وقيل مسائل خلاف لنتعرض في الأدلة، فليست بينا حراما بينا لمظاهره الإذن فيها، ولا ولا ولا ولا حلالا بينا لمظاهره المنع منها، هي متعارضة في الأدلة. لمظاهره لما ظاهره المنع منها لا يتعارض في الأدلة، دليل مبيح ودليل مانع، فهم؟ صارت بين ذلك وذلك، وقيل ما لم يعلم حكمه إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. وليس سمعت أن شيخنا الشيخ محمد فال يقول لا يبعد عندي أن يكون الفترة موجودون في هذا الزمان، لأن بعضهم صح ما صح وصل ما وصله الإسلام قط أو وصله هو مشوه. صحيح. يرى أن هذا من أوروبا، كثير من هذه الدول الأوروبية يرى أن ما يبعد عندهم يكون عندهم الفترة، لأن لسه ما بلغهم كما هو. بلغهم على أنه إرهاب، إرهاب، على أنه قوم يقتلون الناس. وهذا من سمعه طبعا لن يتبعه، لكن لو بلغهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بلغتهم سيرته كما هي ودعوته كما هي، لكان الأمر مختلف. ولكن من ما يؤكد هذا أنه في الأيام القليلة الماضية هناك بعض الفرنسيين يسكنون هنا مسلمين، ومن وأسرة فرنسية، والمرأة أمها وأختها فرنسيتان لكن غير مسلمتين، وزارتها هنا ومكثت مع 10 أيام. استغربت تماما من من من من الواقع المسلمين، عن هذا يخالف تماما ما كان يسمعون. كان يضع كل شيء قتل، كل شيء هكذا، وعن الدنيا خائفة كلها الإعلان. نعم هكذا. كان عن بل قال حياتنا أكثر طمأنينة من فرنسا، والغريب عنهم تغيرت آرائهم بالكلية. هذا يدل على أن هناك لم يبلغهم الإسلام حقيقة. وهنا ليست مراقبة ولا لا ليس مراقبة طبعا عرفوا ذلك كله، كل شيء بحرية. ولا هناك هذا يدل على أن هنا أن الإسلام هناك لم يبلغهم، يبلغهم شيء مشوه طبعا حسب الإعلام والصحافة ومقاصد الغرب في ذلك. نعم شيخنا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول نعم لا يبعد عندي أن يكون أهل الفترة موجودون في زماننا. عجيب، سبحان الله، سبحان الله. كان سبحان يقول الله. هذا سبحان الله. قال وأقول على أن أمرهم يشبه أمر أهل مكة، لا من حيث الأحكام ولا من ولكن من حيث الدعوة. عجيب، الناس بعيدون على صحيح. عجيب عجيب، كان يقرر هذا كثير. والله كثير ما يقولون شيخ سبحان الله. وليس في الواجب من نوالي انتفاء قصد عند انتفاء قصد الانتفاء. قال إن الواجب هو الواجب نوعين، واجب تحصل منه تدرك منه المصلحة المقصودة منه، وعلى هذا لا تشترط له نية قصد الانتفاء، لأن المصلحة تحصل حقوقا. كيف الإنفاق مثلا على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، قطع الديون، هذا مأمور به شرعا، والمصالح تحصل بالفعل ولو لم تترك ولو لم تنوي امتثال امر الله تعالى. نيته ليست شرطا في براءة ذمتي، لكنها شرط في الثواب، وليس بالواجب من نوالي من عمل ثوابي عند اتباع قصد امتثالي. فيما له نية تشترط تبرأ ذمتك، لكن لا تحصل على ثوابي الا بالنية. نعم. واما نعم وغير ما ذكرته فغلط، وغير ما ذكرته فغلط. قال وأما ما لا ما لا ما ما ما يتوقف على على النية، كيف الصلاة تميز عدد طبعا صلاة الظهر أبدلها من نية، هذا يحصل الثواب ولو لم تنوي الامتثال، لأن قصد صلاة الظهر لا يكون الامتثال، هذه النية مستلزمة الامتثال، لأن ليس هذا ما يفعله لقصد مصلحتي. المكلف لا يفعلها إلا تعبدا، والعبادة هو المقصودة، العبادة تكون الامتثال لأمر الله تعالى، ما هناك حامل آخر على الفعل إلا الامتثال. لذلك صار نية قصد ظهري، نية لا قصد، قصد صلاة ظهري مستلزم للتعبد. فحينئذ لا يشترط هنالك قصد نية امتثال، لأن الفعل نفسه مستلزم للامتثال. وغير ما ذكرته وهذا كراجع المفهوم، كون حتى ما يتوقف على النية لا يحصل الثواب إلا بالنية، هذا غلطه. يقولون طاءان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، ويقصدون بطاءين الطهارة والطواف. نعم. والصادين الصلاة والصوم. يرتفعان لك لعل مرادهم مرادهم الرفض. يعني لو رفض مثلا رفض نية الطهارة لكنه استمر في الطهارة. الطهارة نعم. والصوم والحج للمشقة، للمشقة ما الصلاة والصوم، فرفض ما مبطله على صحيح. نعم صوم والصلاة إذا رفض ما في الأثناء فرفض ما مبطله، والصوم والوضوء لا يرتفض بالنية، والحج كذلك لمشقة الحج، لأنه يلزم الإتمام والقضاء، وهذه مشقة كبيرة. نعم. فيما له النية لا تشترط وغيره، وغير ما ذكرته راجع المفهوم. يعني عم كأنه قال وأما ما تشترط له النية فيحصل الثواب ولو لم ينوي الامتثال، فهم؟ ومن خالف في ذلك فغلط، قوله غلطه. نعم. وأما ما يحصل، وأما ما يتوقف على النية، يتوقف فعله على النية، فعله على النية فيحصل الثواب ولو لم ينوي الامتثال. ومثله الترك لما يحرم مغير قصد مغير قصد إذا قصد إذا مغير قبيضة قصد إذا مغير قصد إذا نعم مسلم نعم مسلم مغير قصد إذا نعم مسلم. قال ككثك المحرمات لا يحصل الثواب فيها إلا بقصد امتثالي. معناه من ترك شرب الخمر إذا ترك ذلك امتثالا لأمر الله تعالى يذهب، وما من تركها فقط لعدم العادة لأنه لا يتعودها ولا هل يذهب على ذلك؟ خرج من عهدتها لا طبعا لا لا نعم مسلم من الإثم نعم مسلم من الإثم لكن لا ثواب لعدم نية الامتثال. ذا الإشارة تعود على الطرف الامتثال الامتثال من قال قصد ذا من قال قصد الامتثال من قال قصد ذا أي الامتثال نعم معناه لا يذهب إلا بقصد الامتثال. فضيلة والندوة الذي استحب ترادف ثم التطوع انتخي قاع الفضيلة هذا هو المندوب عند الأصوليين ما كان طلب ما طلب طلبا غير جازم كما تقدم يدخل في السنة والرغي وياكل وهذه تقسيمات للفقهاء ما هي الأصوليين لكن الفقهاء لاحظوا تفاوت المندوب في أعلى متوسط وأدنى وحاولوا أن يزوا كل قسم لتفاوت الثواب فيها فهم؟ وهي إصلاحات فقهية ما هي إصلاحات أصولية. قال فضيلته من فضل بعد الفرض ما فضل بعد عن الواجب ما فضل عن الواجب نعم والمد ولذلك المرشد المعين ذكر الفرائض والسنن ثم الفضائل أنتوا هكذا والندو والندو كذلك الندو مرادف للفضيلة نعم والمستحب مترادف مع كذلك ثم التطوع انتخب والتطوع كذلك التطوع ما اتخذه الإنسان من أفعال الخير ليداوم عليه كما أن 10 ركعات كل ليلة من نافلة كيف صام كل ذات من كل شهر أو كل خميس واثنين أو كذا أو كذا ما داوم عليه الإنسان على سمات التطوع. نعم قال محمد غابر في منظومة الأصولية ثم التطوع الذي أنشاه شخص من الأوراد واشتباه ثم التطوع الذي أنشاه الذي أنشاه نعم أنشاه نعم شخص شخص من الأوراد واشتباه من الأوراد واشتباه اجتباه يعني اختار اشتباه اختاره اشتباه اجتباه ليداوم عليه. من هذا شيخنا قائل محمد بابا أحد العلماء هنا عنده منظومة في الأصول محمد بابا محمد بابا محمد بابا ميم حانون ضاد محمد محمد محمد لا لحن محمد في بلاد محمد أصلها محمد لكن غيرت بهذا التغيير هذا ترخيم ولا ولا المصدر المسبوك. طيب شيخ ما نقف هنا الحمد لله جزاكم الله خير شكرا الله يبارك فيكم شيخ الله يحفظكم الله يكثر فوائدكم مرحبا بكم أهلا الله يبارك فيكم شكرا مرحبا بكم أهلا حاجة لنا ها الحاجة لنا الله يبارك فيكم الله ان شاء الله اكثر الله فوائدكم جزاكم الله خيرا شكرا الله يحفظكم الله يبارك السلام عليكم